من يوكله ذلك الربا، يربط على كتفه وهو يستلب منه ماله ويأخذ منه كد يمينه وعرق جبينه. من أجل ذلك آذنهم الله عز وجل بحرب منه، والجزاء من جنس العمل. آكل الربا أيها المسلمون عباد الله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام: هم سواء، هم سواء، كل من أكل ربا أو آكل ربا أو كتب عقد ربا أو شهد عليه أو عمل على ترويج الربا أو تزيينه في أعين الناس أو تصويره على أنه استثمار حلال أو عمل على حراسة بيوتات الربا وبنوكه، كل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شملهم بلعنة الله. آكل الربا أيها المسلمون عباد الله معذب في قبره ومعذب يوم بعثه يوم حشره. أما في قبره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه عذاب أكلة الربا. الحديث رواه الإمام البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان، فقال: انطلق بنا، فانطلقت معهما. وذكر حديثا طويلا، وفيما ذكر: فإذا نهر أحمر قان من دم، وإذا فيه رجل سابح يسبح، إنسان يسبح في نهر من دم، ثم إذا بلغ شاطئه إذا رجل قائم على الشاطئ يفغر له فاه فيلقمه حجرا، ثم يرجع سابحا إلى أن يصل إلى الشاطئ الآخر فيفعل به ذلك. قال أهل الحديث: الربا أكثره يجري في الذهب، لأن الذهب، لأن الدنانير هي معيار الأشياء وقيم المتلفات، وبها تقاس الأمور من زمان بعيد. لما كان الذهب يميل في لونه إلى الحمرة، وآكل الربا إنما حرصه على الذهب فجزاؤه من جنس عمله، فإنه يسبح في نهر من ذهب، ثم بعد ذلك إذا فغر فاه، إذا فتح فاه، فإن الملك يلقمه حجرا، دلالة على أنه يرجع لا بشيء. لماذا؟ لأن آكل الربا يظن أن ماله يكثر وأن ثروته تكبر، وحقيقة الأمر أن ماله منزوع البركة وأنه ممحوق، كما قال جل من قائل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أما يوم الحشر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فإن الناس يخرجون من قبورهم مسرعين، كما قال ربنا جل جلاله: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. مرة شبههم ربنا بالجراد كأنهم جراد منتشر، ومرة شبههم بالفراش كالفراش المبثوث، يعني في أول أمرهم يكونون كالفراش مختلطين لا يدرون لهم وجهة، ثم إذا وجهوا إلى أرض المحشر فإنهم يكونون كالجراد يسيرون بانتظام. أما آكل الربا فإن ربنا جل جلاله صور لنا قيامه من قبره يوم القيامة، فقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال قتادة رحمه الله: يقوم آكل الربا يوم القيامة كالمجنون يخنق، كلما نهض خر. وهذا المعنى أيها المسلمون، قد صوره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر لنا مشاهد رآها ليلة المعراج. ومن تلك المشاهد أنه مر به أقوام بطونهم كأمثال البيوت تسرح فيها الحيات، كلما نهض أحدهم خر فسأل عنهم، فقيل له هؤلاء هم أكلة الربا، هؤلاء الذين يمتصون دماء الناس ويأخذون نتاج عرقهم جزاؤهم من جنس عملهم، تكبر بطونهم وتعظم لأنهم كانوا حريصين في الدنيا على أن يأخذوا جهود غيرهم، فما يستطيع أحدهم أن يحمل بطنه قائما، كلما نهض خر، ولا يظلم ربك أحدا. ومن أجل أن نتصور خطورة الأمر أذكر حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن حنظلة رضوان الله عليهما. أما حديث ابن مسعود وكلاهما حديث صحيح، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. الربا 73 بابا، 73 نوعا، أيسرها أخفها مثل أن ينكح الرجل أمه عياذا بالله. وأما حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه فقد قال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية. يقول الشوكاني رحمه الله: وهذا دليل على بشاعة الربا وفظاعته وقبحه. الزنا أيها المسلمون، الله جل جلاله بيّن أنه فاحشة وساء سبيلا، وحرمه وحرم الذرائع الموصلة إليه وسد الأبواب المؤدية إلى الوقوع فيه، ونهانا عنه أشد النهي، فقال: ولا تقربوا الزنا. ما قال ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، كل ما يؤدي إلى الزنا فالشريعة تسد بابه. درهم من الربا أشد من 36 زنية. لماذا؟ يقول أهل العلم: لأن فشو الزنا في المجتمعات سببه في الغالب الربا، فإنه لما جاعت البطون ربما تلجأ المرأة إلى الاتجار بفرجها، ربما يراها أبوها أو زوجها فيغض الطرف عن ذلك لأنه لا يرى سبيلا سواه. ولذلك قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما فشى الربا والزنا في قوم إلا عمهم الله بعذاب من عنده. قارن بين الربا والزنا لأن الربا مؤد إلى الزنا. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، قد عاف الله بلادنا نحو من 40 سنة من هذا الداء الوبيل، فصدرت التشريعات المحرمة له، المانعة من التعامل به، المجرمة لأهله. ثم بعد ذلك دفت دافة من حملة الجوازات الأجنبية الذين أباحوا التعامل بالربا ثانية تحت عنوان النظام التقليدي وأعادوه للبنوك. في أيامنا توجد حركة من المصرفيين الصالحين ممن تشربوا تعاليم الإسلام وعرفوا أنظمة البنوك، يتحركون من أجل أن يمنعوا هذا المنكر وأن يحولوا دونه بعد التغييرات الأخيرة. وواجب على كل مسلم أن يشد أزرهم وأن يقوي عضدهم تعاونا على البر والتقوى ونهيا عن المنكر